أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا. كان الكلام في المسائل التي لها علاقة بالوضوء، ومر الكلام في المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة، الآن الكلام في المسألة الرابعة. يقول: الفقهاء، جميع الفقهاء وجميع علمائنا، على أنه المكلف إذا كان له القدرة والاختيار أن يقوم بأفعال الوضوء ويتوضأ بنفسه، لا يجوز أن يوضئه أو يساعده شخص آخر، أو شخص آخر يتولى وضوء هذا المكلف، فهذا الوضوء غير صحيح، طبعا بإجماع علمائنا. ومعنى التولية بأن الغير هو بنفسه يباشر الغسل، غسل الوجه وغسل اليدين، ويباشر الغير في مسح مقدم الرأس ومسح القدم اليمنى واليسرى. هذا طبعا مع القدرة والاختيار على أنه يستطيع بنفسه أن يقوم بعمل الوضوء. أما مع الاضطرار، فالمعروف من الفقهاء كما يقول المصنف في كتاب المعتبر أنه متفق عليه بين الأصحاب والفقهاء بالجواز، يجوز الإنسان مع الاضطرار إلى أن يولي غيره أفعال وضوئه. من باب المثال، لو كان مقطوع اليدين هو لا يستطيع أن يقوم بأعمال الوضوء، هنا نعم يستطيع أن يأخذ إنسان أو يأخذ أجير، وهذا الإنسان يعمل بأعمال وضوئه ويأتي بأعمال وضوئه من الغسل والمسح، ويجب عليه أيضا أن يعطي الأجرة إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين. أما الطرف الثاني إذا تبرع طبعا لا يجب عليه إعطاء الأجرة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. ولكن يظهر من كلمات ابن جنيد أنه يجوز أن يتولى الغير وضوء المكلف ولو لم يكن مضطرا، ولو كان له القدرة على أن يقوم بنفسه بأفعال الوضوء. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الرابعة. فنرجع إلى عبارة المصنف ويقول: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا، مع قيد الاختيار، بخلاف ابن جنيد في هذه المسألة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا: ومن دام به السلس يصلي كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. المراد من السلس أو المسلوس هو الشخص الذي دائما يخرج بوله بدون انقطاع، أو لا يستطيع إمساك بوله. لو كان هذا الإنسان مصاب بهذا المرض فهذا المكلف يحتاج إلى الوضوء، فكيف يتوضأ وكيف يتطهر؟ يقول المصنف كما يظهر بداية من كلمات المصنف أنه يتوضأ كما يتوضأ الإنسان السليم، الإنسان العادي، أي يتوضأ لصلاة الظهر والعصر من باب المثال وضوء واحد، ويذهب إلى الصلاة ويصلي ولو خرج البول أثناء الصلاة، لا إشكال في هذا الصلاة. هذا قول، ولكن يشير إلى قول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، والظاهر يبدل رأيه ويتمسك برأي شيخ الطوسي ويقول يجب على هذا الإنسان المصاب بهذا المرض المكلف المسلوس يجب أن يتوضأ لكل صلاة، وفي محل المثال يتوضأ لصلاة الظهر بوضوء، ويتوضأ وضوء آخر لصلاة العصر. طبعا هذا كله إذا كان البول يخرج بدون انقطاع بدون توقف. أما إذا كان هناك وقت يعلم هذا المكلف أنه في الوقت الفلاني يتوقف خروج البول، لا يخرج البول، فيجب عليه أن ينتظر ذلك الوقت ويصلي في ذلك الوقت، ويصلي الصلاة العادية، ويتطهر كما يتطهر المكلف العادي. هذا ملخص الكلام في الشق الأول. الشق الثاني هو المبطون، هو الشخص الذي أيضا مصاب بمرض دائما يخرج الغائط من مخرج الغائط ولا يستطيع أن يمسك غائطه. هذا المكلف أيضا ماذا يفعل؟ والظاهر من عبارة المصنف أن هذا المكلف المصاب بهذا المرض يقول أنه أيضا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لصلاة الظهر بوضوء، ويتوضأ لصلاة العصر بوضوء آخر. أيضا هنا إذا كان الغائط يخرج باستمرار، أما إذا كان يعلم أنه في الوقت الفلاني يمكن أن يتوقف الغائط ولا يخرج الغائط، فيجب عليه أن يصلي في ذلك الوقت ويتوضأ كما يتوضأ الإنسان المتعارف، الإنسان السليم والصحيح. ولكن هناك مصنف في هذه العبارة له عبارة أخرى في آخر السطر، وهذه العبارة يمكن أن يشير إلى هذا المطلب، إلى هذا الكلام، هو أن الشخص المصاب بهذا المرض هو المبطون الذي دائما يخرج غائطه، فإن هذا المكلف الظاهر من هذه العبارة يمكن له تفسيرات، ولكن الظاهر أن هذا المكلف عندما يتوضأ لكل صلاة بوضوء وفي أثناء الصلاة إذا ظهر الغائط يجب عليه أن يعيد الوضوء. يعني هذا المكلف دائما يجعل هذا إناء الماء على جانبه فيتوضأ إذا خرج الغائط من مخرج الغائط. طبعا يمكن أن يشير إلى أنه في الغائط ممكن دائما لا يخرج الغائط، ممكن يتوقف مقدار من الزمان ثم يخرج، يمكن هذا التفسير. ويمكن أن إنسان المبطون يتوضأ الوضوء العادي المتعارف للمكلف، ثم في أثناء الصلاة إذا ظهر الحدث وظهر الغائط يجدد الوضوء ويبني ويعتبر صلاته صحيح ويتابع في أعمال صلاته. على كل حال هذا آراء مختلفة في هذا التفسير. نرجع إلى عبارة المصنف: ومن دام به السلس، يعني دائما يخرج منه البول مسلوس، يصلي كذلك، يعني يصلي كما يصلي الإنسان السليم المتعارف، يتوضأ كما يتوضأ الإنسان السليم المتعارف. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وقيل يتوضأ هذا المكلف لكل صلاة بوضوء. هذا قول حسن على رأي المصنف، ويقول وهو حسن ويتمسك بهذا القول، وكذا يعني يجب أن يصلي لكل صلاة. يمكن العطف على هذا ويمكن العطف على الأول، يعني كما يصلي الإنسان الصحيح المتعارف السليم غير مصاب بهذا المرض، يعني يتوضأ لكلا الصلاتين صلاة واحد. ويمكن أن يفسر بهذا بقرينة العبارة التالية، العبارة الأخيرة، فيقول وكذا يعني يصلي الصلاة المتعارف ويتوضأ الوضوء المتعارف، وكذا المبطون المصاب بهذا المرض الذي دائما يخرج منه الغائط ولا يستطيع إمساك الغائط، وهذه العبارة قرينة على هذا العطف. ولو فاجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى، يعني هذا الشخص المصاب بهذا المرض وهو المبطون يتوضأ كما يتوضأ المكلف الصحيح المتعارف، يعني وضوء لكلا الصلاتين، ثم ماذا؟ ثم في أثناء الصلاة إذا ظهر الغائط أو حدث الحدث يتوضأ وهو في صلاته، لا يجوز له أن يقطع الصلاة وهو في صلاته يتوضأ ويتابع في الصلاة ويعتبر صلاته صحيحة. انتهى الكلام في المسائل. الآن المصنف يذكر في كيفية الوضوء أمور مستحبة وأجزاء مستحبة يستحب للشخص الذي يريد أن يتوضأ، يستحب له إتيان هذه الأمور. والسنن عشرة. السنة الأولى أو المستحب الأول وضع الإناء على اليمين، على يمين المتوضئ، على يمين إذا كان يمكن استعمال هذا الإناء على طرف اليمين، وضع الإناء على اليمين، هذا هو الجزء المستحب الأول طبعا إذا كان يمكن الاغتراف منهم، وأيضا والاغتراف بها يعني بيد اليمنى أيضا مستحب، هذا طبعا إذا لم يؤدي إلى شيء إلى مانع ما يمنع من متابعة الوضوء، مستحب الوضع على اليمين وضع الإناء والاغتراف باليمين. وأيضا والتسمية عندما يريد أن يتوضأ يسمي، هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة قبل الوضوء وقبل إدخال اليد في إناء الوضوء في إناء ماء الوضوء، ويقول المصنف وغسل اليدين مرة لحدث البول ومرة لحدث النوم، إذا نام يستحب أن يغسل يده مرة قبل إدخال يده في إناء الوضوء، وأيضا إذا تبول يستحب له أن يغسل يده قبل إدخال اليد في إناء الوضوء. وأما لحدث الغائط فيستحب أن يغسله مرتين قبل إدخال يديه أو يده اليمنى في إناء الوضوء. وغسل اليدين مرة للنوم والبول ومرتين للغائط قبل الاغتراف، قبل الاغتراف يعني رفع الماء باليد بواسطة اليد بواسطة كف اليد. وأيضا من الأمور المستحبة قبل الوضوء والمضمضة، هو إدارة الماء في الفم، أيضا من الأمور المستحبة. هذا هو المعروف من الأصحاب. وأيضا الاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الأنف، أيضا مستحب وهذا هو المعروف بين الأصحاب. وأيضا عندما يبدأ بغسل اليدين يستحب للرجل أن يبدأ بغسل ظاهر الذراع ثم باطن الذراع، وكذلك اليد اليسرى يبدأ بظاهر الذراع ثم بباطن الذراع. هنا المصنف في هذا الكتاب لم يفصل بين يد اليمنى واليد اليسرى في الرجل بخلاف رأيه في كتاب شرائع الإسلام، حيث فصل في كيفية غسل الذراع بين يد اليمنى واليد اليسرى، حيث قال في يد اليمنى يبدأ بالظاهر ثم بالباطن، أما في اليسرى يبدأ بالباطن ثم بالظاهر، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعي يعني ذراع الأيمن والأيسر، والمرأة بباطنهما، أما المرأة بالعكس عندما تريد أن تغسل ذراعها لابد أن تبدأ بغسل باطن الذراع ثم ظاهر الذراع، ولا فرق بين ذراع الأيمن والأيسر. وأيضا من الأمور المستحبة والدعاء عند غسل الأعضاء، راجع الكتب المفصلة عند غسل الوجه له دعاء مخصوص، غسل اليد اليمنى دعاء مخصوص، اليسرى دعاء مخصوص، مسح الرأس دعاء مخصوص، مسح القدمين دعاء مخصوص. مستحب للمكلف أن يقرأ هذه الأدعية. وأيضا من الأمور المستحبة والوضوء بمد، وهذا ثابت عند أهل العلم وأكثر أهل العلم ومذهب فقهاؤنا وأيضا العامة. يستحب إنسان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، طبعا وردت فيه روايات. وأيضا من الأمور المستحبة قبل أن يتوضأ والسواك عنده عند الوضوء عندما يريد أن يتوضأ. انتهى الكلام من أمور المستحبة، ويذكر أمرين مكروهين، ويقول المصنف: ويكره الاستعانة فيه. معنى الاستعانة شخص ما يعين هذا المكلف في وضوئه، مثل إحضار الماء أو تسخين الماء أو صب الماء على كف المكلف ثم هذا المكلف يتوضأ، هذا فيه كراهة، فيستحب للشخص الذي يريد أن يتوضأ هو بنفسه يهيئ المقدمات. هذا المكروه الأول. والمكروه الثاني أيضا، المكروه الثاني هو التمندل، يعني تجفيف رطوبة الوضوء، تجفيف بلل الوضوء عن الوجه واليدين، بل يستحب ترك البلل ورطوبة الوضوء على أعضاء الوضوء لكي تجف هي بنفسها. والتمندل مكروه، ويكره الاستعانة فيه في الوضوء والتمندل من الوضوء. انتهى الكلام في الأمور المستحبة والأمور المكروهة. الرابع في الأحكام، في أحكام الوضوء. الأول: فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر. يقول المصنف: هذا الشخص إذا شك الآن هل توضأ أو لم يتوضأ، وكان يعلم أنه قبل نصف ساعة كان محدث بحدث، فهنا شك وكان عنده اليقين، فعندنا قاعدة عامة: لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. فهنا نستصحب بأنه محدث، فيجب عليه أن يتطهر، لأنه عندنا قاعدة أخرى: الصلاة تحتاج إلى طهارة يقينية. هذا الشق الأول. الشق الثاني: كان يعلم أنه في وقت أو في زمن كان محدث، ثم ماذا في زمن آخر ماذا كان؟ كان متطهر، أتى بالوضوء، ولكن جهل، لا يعلم هل الحدث مقدم أو الطهارة مقدم. هذا طبعا في الزمن التالي. وقبل هذا الزمن كان يعلم أنه محدث، قبل هذا الزمن، زمن الشك، قبل زمن الشك أيضا كان محدث، كان يعلم بأنه محدث بحدث ما خرج منه الريح أو تبول أو تغوط. أيضا في هذه الصورة ماذا؟ يجب عليه أن يستصحب الحدث. الآن جاهل، مشكوك، يشك، لا تنقض اليقين بالشك، فيستصحب بأنه محدث، ويجب عليه أن يتوضأ ويكون على طهارة يقينية حتى تصح صلاة هذا المكلف. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع والفرع الآخر. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، الآن يشك، في السابق كان عنده يقين وجزم بأنه محدث، والآن يشك هل توضأ أو لا، أو تيقنهما، يعني في الزمن التالي كان يعلم أنه كان هناك حدث وكان هناك طهارة صدر منه طهارة، ولكن يجهل التقدم والتأخير، التقديم والتأخير بينهما، وعنده الزمن الأول هو التيقن بالحدث، أو تيقنهما، تيقن الحدث والطهارة في الزمن التالي أو الثاني، وجهل المتأخر، لا يعلم المتقدم والمتأخر، فطهر، يعني يستصحب الزمن الأول، يستصحب الحدث فهو محدث ويجب عليه أن يتطهر. هذا مسألة. ومسألة أخرى أيضا، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أيضا يجب عليه أن يستصحب الطهارة ولا يجب عليه أن يتوضأ. في الزمن الأول كان يعلم بأنه متوضأ، في الزمن الثاني أو التالي يشك هل صدر منه الحدث أو لا، لا تنقض الشك باليقين ويستصحب بالطهارة أنه طاهر ومتوضأ ولا يجب عليه أن يتطهر ويبني على الطهارة السابقة. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني، أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة، يعني بعد أن انتهى من أفعال الوضوء وأعمال الوضوء وأجزاء الوضوء يشك بأنه هل مسح مقدم الرأس أو لا، أو يشك بأنه هل غسل وجهه أو لا، هنا طبعا يبني على الطهارة ويقول إن شاء الله أتيت بهذا الجزء ووضوء صحيح ولا يجب عليه أن يتوضأ. في هذا الشق، في هذا الشق تجري قاعدة الانصراف. الانصراف طبعا هذه القاعدة تجري هنا، فلا يجب عليه أن يتطهر من جديد. قاعدة أو ما يسمى بقاعدة تجاوز المحل تجرى في هذا الشق الثاني والفرع الثاني. أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، بعد انتهائه من أفعال الوضوء بنى على الطهارة، وأيضا طهارته ووضوءه صحيح ولا يحتاج إلى أن يجدد الطهارة من جديد. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده. أما في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء شك هل مثلا مسح مقدم الرأس أو لا، أو شك هل غسل يده اليسرى ذراعه اليسرى أو لا، فهنا يجب عليه أن يغسل ذراعه اليسرى، وأيضا يجب عليه أن يأتي بكل فعل بعد غسل ذراع الأيسر، مثل مسح مقدم الرأس ومسح يد ومسح الرجلين، فيجب أن يأتي بهذا الجزء المشكوك وبكل جزء بعد هذا الجزء المشكوك، طبعا إذا شك أثناء الوضوء. أما إذا شك بعد الانصراف فلا ينتفت إلى هذا الشك ويبني على الطهارة ويقول إن شاء الله وضوءه صحيح. ولو كان قبل انصرافه، قبل انتهاء من أفعال الوضوء أتى بهذا الجزء المشكوك وبما بعده بعد الجزء المشكوك من الأجزاء. هذا ملخص الكلام إلى في هذا الفرع. ولكن نشير قولين في الفرع السابق هناك في بداية العبارة عندما قال فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر. هذا الشق الثاني هناك أقوال آخر في المسألة، قولان آخران أن هذا المكلف ينظر إلى الحالة السابقة قبل الطهارة المفروضة والحدث بينهما طبعا لا يعلم التأخير والتقديم بينهما، فإن جهل الحالة السابقة يجب عليه أن يتطهر، وإن علم الحالة السابقة يعني الزمن الأول حالة الزمن الأول أخذ بضد ما علم، فإن علم الطهارة فهو الآن محدث، وإن علم أن في الزمن الأول كان محدثا فالآن هو على طهارة. وهذا القول اختاره المحقق الشيخ علي ومال إليه المصنف في كتاب المعتبر، هذا قول. والقول الثاني أنه ينظر إلى الزمن الأول ويعمل بما علمه من حال الزمن الأول، فإذا كان متطهر فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فهو الآن محدث، ذهب إليه العلامة في كتاب المختلف. انتهى الكلام، وأردنا أن نشير إلى هذين القولين ونرجع إلى عبارة المصنف. ويقول المصنف ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا، يعني الحالة الأولى بعد انتهاء أفعال الوضوء علم بأنه لم يغسل يده اليسرى من باب المثال، فيجب عليه أن يغسل يده اليسرى، وأيضا يجب عليه أن يأتي بكل جزء بعد غسل اليسرى مثل مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين. هذا الفعل يجب عليه أن يفعل بهذه الكيفية، هذا إذا لم يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الموالاة، إذا لم يؤدي إلى نقض الموالاة وهدم الموالاة، وإلا إذا أدى إلى هدم الموالاة ونقض الموالاة يجب عليه أن يعيد الطهارة والوضوء من جديد. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية يعني في أثناء الصلاة علم أنه لم يغسل ذراعه الأيسر من باب المثال، أيضا يجب عليه ماذا؟ أن يغسل ذراعه الأيسر، ويجب عليه أن يغسل أو يفعل كل جزء أو كل فعل بعد غسل ذراع الأيسر من باب المثال، مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين. طبعا يفعل هذه الكيفية إذا لم يؤدي أو لم تؤدى إلى هدم الموالاة وإلى نقض الموالاة، وإلا إذا هناك انتظر فترة من الزمن وأدى إلى هدم الموالاة ونقض الموالاة فترة من الزمن من باب المثال، يجب عليه أن يعيد الوضوء والطهارة من جديد. ولو تيقن ترك عضو من أعضاء الوضوء أتى به بذلك العضو المتروك على الحالين، يعني بعد انصرافه وانتهائه من أفعال الوضوء أو في أثناء أفعال الوضوء أتيان والإتيان بأفعال الوضوء به على الحالين وبما بعده، بعد أيضا يجب عليه أن يأتي بالأفعال أو بالأجزاء بعد هذا العضو المتروك. ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا هذا العضو المتروك. انتهى الكلام من هذه المسألة. ومسألة أخرى، ولو لم تبقى على أعضائه نداوة أخذ من لحيتي وأجفانه، ولو لم تبقى نداوة استأنف الوضوء. وذكرنا في السابق أن نظرية المصنف في تفسير الموالاة هو الجفاف وعدم الجفاف، يعني الموالاة يدور مدار الجفاف وعدم الجفاف، إذا حصل جفاف لعضو جفاف الرطوبة والماء فهنا ينهار الموالاة يجب عليه أن يعيد. الآن في هذه المسألة لو أن المكلف وال في أعماله في أعمال الوضوء وأجزاء الوضوء، ولكن كان الجو حار شديد حرارة شديدة جدا وحار، لم يبقى بلل رطوبة على كفيه لمسح مقدم الرأس ثم مسح القدمين قدم اليمنى واليسرى، ماذا يفعل؟ هنا القاعدة العامة، يأخذ الرطوبة من باقي أعضاء الوضوء. من باب المثال يذكر المصنف من لحيتي وأيضا من أجفانه وأيضا يمكن من ظهر الذراع، إن ظاهر الذراع أيضا يستطيع أن يأخذ الرطوبة، والمصنف يذكر اللحية والأجفان من باب المثال. هذا إذا كان هناك رطوبة أو ماء باقي على بعض أعضاء الوضوء أو باقي أعضاء الوضوء. أما حتى الأعضاء السابقة، أعضاء الوضوء السابقة كانت جافة، لم يبقى الماء أو لم تبقى الرطوبة، أصبحت جافة بسبب الحرارة الشديدة، هنا قال المصنف والمشهور يجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. ولو لم تبقى على أعضائه أعضاء المتوضئ أعضاء الوضوء نداوة رطوبة وبلل، أخذ البلل والرطوبة من لحيته وأجفانه طبعا بشرط بقاء الرطوبة على اللحية والأجفان. وإلا يقول المصنف وإلا لو لم تبقى نداوة رطوبة وبلل على اللحية والأجفان وباقي أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، يعني يعيد الوضوء من جديد. اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.